معاك. ايه اللي باقي يا قلبي يا باقي علي باعه هواك. فين الحبايب يا قلبي يا دايب مين استنى معاك. ايه اللي باقي يا قلبي يا باقي علي باعه هواك. باقي سكاتك في داري في قهاتك باقي دمع وهواك. وعيش لك يومين.